الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كيف تصلي؟ هذا سؤال حقيق لكل مسلم أن يسأله نفسه، كيف يصلي صلاة يلقى الله تبارك وتعالى بها فيؤجر ويكتب في جملة المصلين. قل أيها الكرام، كما قررنا في خطبة الجمعة أن من الناس من يصلي وهو لا يصلي ويحسب أنه يوم القيامة يأتي ربه بصلاة فيفجأ أن يقال له إنك ما صليت، نحن نطالبك بالصلاة وما صليت، ما صليت على وجه يرضينا، ما صليت على وجه يصح. كيف هذا؟ في حديث المسيء في الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وقد قال الرجل يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله. هنا أول خلل، أن من الناس من يصلي صلاة صحيحة ربما لكن بغير طهارة، بغير طهارة لأنه ما تعلم كيف يتطهر. ولن أفصل في أحكام الوضوء، إنما أقف على الفرائض الرئيسية. فمن جملة فرائض الوضوء غسل الوجه. والسؤال: ما هو حد الوجه؟ كثير من الناس إذا قام يتوضأ تشطيب ما يفش بحسب ما يعني يتفق، غير أن الوجه اتفق العلماء على حده في الجملة أنه من منبت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل الذقن، فإن استرسلت لحية فاللحية من حد الوجه، ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى. ويجب باتفاق العلماء استيعاب هذا الحد بالماء، بمعنى مثلا البياض الذي بين اللحية والأذن نص الفقهاء على أنه من الوجه، ما تحت يعني حاجب العين من جملة الوجه، ما تحت الحاجب من الوجه، الشارب من الوجه. فينبغي عليك إن توضأت، بل يجب عليك إن توضأ أن تستوعب هذا الحد كله بالماء. طيب، هب أن رجلا غسل لكن فاته جزء يسير قبل الأذن، لم يغسل جزء يسير في آخر الجبهة، يعني بعض الناس إذا أراد أن يتوضأ ما بيقلعش الطريق أو العمة ما يقلعش، ليه؟ عشان يعني يوفي. ومن ثم إذا أراد أن يغسل لا يبالغ في الغسل عشان ما يبلش الجلوس، فربما ترك شيئا في أعلى الجبهة. ما حكم صلاة هذا وضوء؟ في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وعلى ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، حتى في رجله صغيرة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. يعيد الوضوء ليه؟ يبقى لو سبت حتة صغيرة في وشي كده يبقى صلاتي راحت. كم من إنسان يصلي وهذا حاله؟ إذا ذكرنا الوجه، اليد، فاليد تبدأ من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفق، العظمتان من الجملة المأمور بغسل. كثير من الناس لو قام يتوضأ في أول الوضوء يغسل كفيه ثلاث مرات، هذا حسن وهو سنة. فإذا جاء إلى فرض اليد بعد غسل الوجه يبدأ من موضع الساعد، من أول بعد انتهاء الرسغ كده يبدأ إيه؟ من أول الرسغ يبدأ إيه؟ يغسل. ليه؟ الكف ما غسله في أول الوضوء، وهذا خطر. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يعني كاملة. واليد إنما تبدأ من أطراف الأصابع، يبقى غسلك الأولاني إذا كان سنة لو لم تفعله وضوءك صحيح لكن خالف السنة، لكن غسلك له في هذه المرة فرض عليك، يعني اللي صلى وما غسلوش في هذه المرة، لأن الترتيب أيضا فرض كما سنذكر. طب أنا غسله في الأول، نقول لا، لابد أن تغسله في موضعه حتى ترتب الوضوء على ما أمر الله. طيب، مسح الرأس خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح أنه يجب استيعاب الرأس بالمسح، وهو مذهب مالك وأحمد. وامسحوا برؤوسكم، ليست للطبيعة كما نص على هذا أئمة اللغة، إنما هي ها هنا للإلصاق. ومن ثم لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أبدا أنه اقتصر على جزء من رأسه في الوضوء، كان يمسح كل الرأس. وبعدين نص الفقهاء على أن البياض الذي يعلو الأذن من الرأس، الحتة البيضة اللي تحت الشعر ورا الودن دي، هذه من الرأس. يبقى إذا مسحت رأسك ينبغي عليك أن تستوعب الرأس كله، أن حط صوابع الأربعة على مقدم الرأس والإبهام تحت الأذن على هذا البياض، ثم تمر يدك إلى الخفر مرة واحدة هذا الفرض، وإن رجعت إلى الأمام أصبت السنة. والمرأة لا تطالب بمسح الشعر، فإن الله قال وامسحوا برؤوسكم ولم يقل بشعوركم، يبقى مش هتمسح لغاية نص ظهرها، إنما تمسح أيضا ما حاد الرأس وهي في هذا كالرجل سواء بسواء. وأرجلكم إلى الكعبين نفس الكلام، لكن الرجل تبدأ منين؟ من أطراف الأصابع على مكان الساعة، من أطراف الأصابع، القدم لا ساعة فيه، تبدأ القدم من أطراف الأصابع وكذلك اليد إلى الكعبين. ما هما الكعبان؟ عم الحاج يقول لك ده كعب الرجل، نقول له لا، ده في اللغة اسمه العقل. إنما الكعب أعزكم الله ما نقول عنه في العرف بز الرجل، هذا هو الكعب. العظمتان الناتئتان عن يمين وشمال الساق هذان هما الكعبان. وأرجلكم إلى الكعبين، تغسل القدم مع الكعبين. طب لو حتة في ظهر رجلي ما وصلهاش المية، حتة في بطن رجلي من تحت، حتة في العقف من ورا، أعد الوضوء والصلاة. ولابد أن يأتي بالوضوء مرتبا على هذا النحو، يبدأ بالوجه ثم اليد ثم الرأس ثم الرجلين. ترتيب هذه الفروض الأربعة فرض في الوضوء على الرجح من كلام العلماء، فلو قدم فرضا على فرض لا يصح وضوء، ومن ثم لا تصح صلاة. طبعا الكلام في الطهارة محتاجين نخش في غسل الجنابة كمان، لكن أنا أقتصر على الوضوء، وربما تممنا في كلام آخر أو في موطن آخر إن شاء الله. طب نبدأ بالصلاة. قال النبي للمسيء: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك إلى المرفقين، وامسح رأسك واغسل رجليك إلى الكعبين. هذا لفظ أبي داود. ثم قال: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر. العلماء بيقولوا أول فرض من فرائض الصلاة، أول ركن من أركان الصلاة هو تكبيرة الإحرام، انك تقول الله اكبر. تكبيرة الاحرام في اول الصلاة هذا هو الباب الذي تدخل منه في حرمات الصلاة. اللي ما قالهاش ما دخلش من البوابة، لسه ما دخلش في الايه؟ في الصلاة. وثم سميت تكبيرة الايه؟ الاحرام. شفت احرام الحج؟ الاحرام ما تدخل به داخل مناسك الحج، كذلك تكبيرة الاحرام ما تدخل بها داخل الصلاة. طيب كويس، الحمد لله تكبيرة الاحرام هي الركن الاول، لكن انتبه، تكبيرة الإحرام لها شرائط. شرطها أن تقع إلى القبلة، يعني ما ينفعش يكون وشك لغير القبلة وإيه؟ طب الحمد لله كلنا متكبر للقبلة، لكن أحيانا بعض الناس يدخل مكان لا يعرف فيه القبلة فيصلي إلى غير جهة القبلة، يوم جاي واحد وراح عمل له إيه؟ وعاد له كده، ينفع؟ ولا ما ينفعش؟ إن كان انحرافه في نفس الجهة، يعني ده الشرع عندك كده؟ لو كان انحرافه اخذ بدل ما ياخذ الى اليسار قليلا اخذ الى اليمين قليلا، لكن في نفس الجهه لا باس، لكن اذا استقبل جهه غير الجهه الاصليه، خد الغرب الشمال الجنوب، عليه ان يعيد الصلاه. مش هنلفه بقى، لان النبي قال له كده: اذا قمت الى الصلاه فاستقبل القبله ثم كبر، فلا تكبر الا وانت مستقبلا للايه؟ للقبله. طب يا سهل. الثاني، ما هو اللي ما يعرفش موسيقى الصلاة ما كانش يعرف، اللي اتقال له فإنك لم تصلي، قال والذي بعتك بالحق ايه؟ ما لا أحسن، ما أعرفش. هذا ليس عذرا، يجب عليك أن تتعلم، ومن ثم قلت هذه الوقفة لابد منه، فرض علي أن أتعلم كيف أصلي. وصل يا إخواننا الكلام؟ طيب، لابد أن تكون إلى القبلة، لابد أن تكون حال القيام. إذا قمت، طب لو واحد كبر وهو مش قائم في الفرض وهو قادر على القيام لا تنعقد صلاته. أنا بفتكر بقى الجماعة اللي بيخشوا الإمام راكع، يقوم داخل بسرعة بسرعة بسرعة، يقوم نازل الله أكبر، متى وقعت تكبيرته؟ ده سؤال مهم. إن وقعت وأنت قائم صحت صلاتك، لكن إن وقعت مع انحناء أنت به أقرب إلى الركوع من القيام، انت مش هقول لك صلاتك بطلة، انت ما صليت اصلا، ما دخلت من البوابة اللي هي تكبيرة الايه؟ الاحرام. فلابد ان تكون حال قيام. اذا قمت الى الصلاة فكبر. السنن الله فقل الله اكبر في لفظ عند الطبراني. طيب الله اكبر بالعربي ولا بالانجليزي؟ لما يتفق على انه تجب تكبيرة الاحرام بالعربية. خد اللي جاية. يجب على غير العربي ان يتعلم من العربية ما تصح به صلاة، منها تكبيرة الاحرام. فرنساوي لسه الاسلم دلوقتي حالا لا يعرف عن العربية شيء، اقول له فرض عليك انك تتعلم بالعربية رحمة الله، ان تتعلم بالعربية ان تقول الله اكبر. طب ساعة بس كده، اذا كان الوقت متسع لا بأس، ما تصليش لغاية ما يتعلم. الوقت ضيق يصلي بلغته، اتقوا الله ما استطعت، لكن فرض عليه ان يتعلم. ما ينفعش يقعد سنة واثنين وثلاثة يقول اصلا انا ما بتعلم، اصلا مش حافظ الكلمة دي بالعربي. زي ما هنوصل للتشاهد، الجماعة اللي بيقرأوا الفتحة مكان الايه التشاهد، يقول لك بقرا الفتحة وتمشي، لا ما تمشيش وهنجيلك، واخد بالك؟ طيب العجمي فرض عليه ان يقول الله اكبر بالايه؟ بالعربي. طيب العرب ينفع يقولها بغير العربي؟ لا. يبقى لابد ان تنطق بها ايضا نطقا عربيا صحيحا. حط تحت دي بقى 15 خط نطقا عربيا ايه؟ كثير منا هو اجنبي على العربية مش عربي، ان تكلم يتكلم بغير العربي. يعني من وضع الهمزة على الالف الاولى في لفظ الجلالة فقال الله اكبر، ايش رايك؟ لا تنعقد صلاه. ليه يا عم الشيخ؟ الهمزه الاولى دي صيرت الامر استفهام، بدل من اخبار انا اقول اخبر عن الله انه اكبر، الله اكبر. الان انا بسال الله اكبر، الله اذن لكم ام على الله تفترون؟ مش كده بقى ايه بقى السؤال؟ لا تنعقد. طب لو حطينا الهمزه على اكبر، الله اكبر، يبقى برضه نزلت ايه؟ اسال برضه لا تنعقد. طيب بعض الناس يحط لك الف بعد الباء في لفظ اكبر، وده كتير. الله اكبر اكبر اكبر، هذا اعزكم الله كما قال ابن قدامه في المغني، كلمه فارسيه معربه معناها الجلد المنفوخ زي الطبله يعني، اعزكم الله. الله اكبر لا تنعقد صلاه، ما يعرفش يتعلم. طيب لو قال الله اكبر بالقاف بدلا عن الكاف لا تنعقد صلاه. طب لو قال الله اكبر بالجيم بدلا عن الكاف لا تنعقد صلاه. طب لو حط واو باللفظ الجلاله واكبر، الله واكبر، لا تنعقد صلاه. اقول كمان، قلت لكم في الخطبه هنقول بعد الصلاه، احنا لسه في الايه الاول تكبيره الاحرام، هنقول ده كل الناس كده، كتير من الناس. نعم الواحد منا لما تاب الله عليه وبدا يصلي دخل الى المسجد فصلى كما يصلي الناس، ما كلف نفسه ان يسال مره كيف اصلي. وزي ما قلت في الجمعه في الخطبه، لو سالناه صلي ازاي الشيخ وليد يزعل، هو العيل صغير هتسالني السؤال ده؟ ده انا بقالي 50 سنه وانا بصلي، والمصيبة انه يبقى 50 سنة يصلي ثم يفجأ في الاخير ان يقال له عيد صلاتك تاني. 50 سنة عيد صلاتك تاني ما صليت. الله المستعان. تكبيرة الايه؟ خلص الكلام عنها؟ لا والله ما خلص، لكن انا يكفيني اشارة الى تكبيرة الاحرام، لانتقل الى الفاتحة ثم اقرأ بفاتحة الكتاب. فتح دي ركن ايضا من اركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة بغير الفتح الا من المأموم خلف الامام في الصلاة الجهرية على خلاف فيها، لكن لابد من الفتح. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث عبادة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وتقرأ الفاتحة في كل ركعات الصلاة، ثم افعل هذا في صلاتك كلها. كذا قيل للمصيف ليه في صلاتك. السؤال، الفتحة دي تقرأ بالعرب ولا بالانجليزي؟ بالعرب. ومن ثم لابد ان ينطق بها نطق، ان ينطق بها نطقا صحيح لا يحيل فيه المعنى. يعني ايه؟ يعني العلماء ذكروا انه لابد ان يقرأ الفاتحة كاملة، فلو قرأ 6 ايات وترك ايه لا تصح الصلاة. لابد أن يأتي بكام؟ بسبعة. لابد أن يستكمل الفاتحة. لو قرأ ستا لا تصح. ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وهي الفاتحة سبع آيات بإجماع. فلو قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، الله أكبر، لا تصح الصلاة. ولو قال غير المغضوب عليهم، الله أكبر، لا تصح الصلاة. لو ترك كلمة لا تصح الصلاة. ولو جهلا أو نسيانا لا تصح الصلاة. طيب لو ترك حرفا كذلك، ترك حرفا مشددا، يعني الفقهاء بيقولوا الفاتحة بغير البسملة فيها 11 تشديد. الحرف المشدد ده يا اخواني حرفين، هو بيكتب حرف واحد لكن في النطق هو حرفان، الاول منهما ساكن والثاني متحرك. يعني اقول ايه؟ اياك، اي ياك. جبت كم يا؟ اتنين يا. اي ياك اتنين. فلابد ان يأتي بكل الحروف المشددة على هيئته. فلو خفف حرفا فقد ضيع حرفا من حروف الفاتحة. يبقى لابد ان يأتي بها كاملة الايات، كاملة الكلمات، كاملة الاحرف. طب انا صليت ورا واحد قرأ كده غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالين، الضالين ده عامل ايه؟ ضيع الشد اللي على اللام. ولا الضال لين لله، ما هو هو ورا الضالين شال كام؟ لابد ان ياتي بهذا. طيب والنطق الصحيح، انا صليت خلف الرجل الكبير في السن وابتدلت ما اتممت صلاتي خلفه، قرأ اياك نعبد اياك نستعين، اياك نعبد اياك نستعين، ضيع ايه؟ الواو. والله يا اخواني رددته مره، راجل كبير في السن، ما كانهم ما وجدوا اماما فقدموه. لكن المشكله مش انه امام، المشكله لو صلى منفردا ايضا على هذا النحو لا تصح صلاته. فقلت اياك نعبد واياك، واتك على الواو، والرجل يكرر الكلمه، كررتها ثلاثا هو لا يلتفت. فانفصلت عنه واتممت صلاتي لنفسي وما تبعت. لكن هذه صوره موجوده، اللحن المحل المعنى كثير. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. في مشكلة؟ في مشكلة، لكن لا تبطل الصلاة، لأن المعنى لا يتغير. الرحمن الرحيم لأن هي في هذا نعس، ولو قلنا الرحمن على الاستئناف يعني يمشي الحال خلاص، لكن هذا خلاف الطواف. المنقول الرحمن الرحيم. إياك نعبد، لو قلت إياك نعبد، إياك بدل إياك قلت إياك، صح؟ لأن في الضمير يعني لا تصح، بل لو تعمد هذا والعياذ بالله يخشى عليه نفسه. إياك نعبد وإياك نعبد وإياك نستعين، أهدنا الصراط المستقيم. أهدنا هي إيه؟ اهدنا. طب لو قال أهدنا مصيبة برضه، لأن أهدنا من الهدية وإهدنا من الهداية، معنى مختلف تماما. ما قول أهدنا ارزقنا هدية، انما اهدنا ارزقنا. اذا المعنى يتحول فلا تصح الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم ولا المستقيم، هنخش لتحويل الحروف، لكن الحروف المتقربة الامر فيها يمرر. السين والصاد والطاء والتاء، وهذا كثير في الناس، لكن ينبغي على المرء ان يتعلم. يعني قلنا انه لا يضر، لا، هو ينبغي عليك ان تجلس بين يدي محسنا للقرآن تقول له انا عايز اتعلم الفاتحة. لا بأس ان تجلس 10 مرات الى ان تتعلم الفاتحة. ابن عمر جلس في سورة البقرة كم سنة؟ 10 سنين. جلس 10 سنين يتعلم سورة البقرة. خد لك انت اسبوع الفاتحة، كل يوم كل آية، بس انطقها، يعني انطق بها نطقا صحيح. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ده الصواب. طب لو قلت صراط الذين أنعمت عليهم، والله العظيم بعض آبائنا بيقولوا كده، صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت، هذا لو قصد والعياذ بالله مشكلة. لكن هو على كل حال قصد أو لم يقصد صلاته إيه؟ صلاته باطلة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واصل يا اخواني. ايضا هذه اشارات لابد ان تأتي بها كاملة الحروف، كاملة الايات، كاملة الايات، كاملة الكلمات، كاملة الحروف حتى المشدد منه، ولابد ان تنطق بها نطقا صحيحا لا يحيل المعنى. طيب صراط الذين ازاي ولا الذين؟ ما تلاحظوش عليهم. الذين ولا الذين؟ يقول له يا ابن الذين. لا هي بالذال ليست بالايه، بالذال، والمعنى مختلف تماما. مشكله ده كتير قوي بيقول الذين بالذي بالذي كده مش بالذال، ايضا مشكله، والمخرج متباعد تماما. يعني اما يقول مثلا اهدنا الصراط، يقول الصراط قراءه، السين مكان الصاد قراءه، اهدنا الصراط ماشي، اهدنا الصراط مكان الطاء غلط، بس برضه هتمشي يعني. يبقى فاتحة الكتاب للإمام والمأموم الذي لا يسمع قراءة الإمام والمنفرد. طيب قبل ما نروح للسجود، معلش دقيقتين ثلاثة كمان، بعض الناس نراه يركع ثم يرفع ولا يعتدل ثم ينزل مباشرة إلى السجود. شوفوا الكلام ده كتير سامة في المساجد اللي جنب الموقف، الجماعة المستعجلين يعني، ترى يرفع من الركوع رفعا لا يصل به إلى درجة القائل ثم ينزل. في نفس الحديث قال له النبي ثم اقرأ فاتحة الكتاب ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. العلماء بيقولوا الرفع ركن والاعتدال ركن، الاعتدال ان يعتدل مطمئن. اما اللي بيطلع ما بيلحقش يوصل اصلا وينزل. صلي فانك لم تصلي. طيب نوصل للسجود. امرت ان اسجد على سبعتي اعظم. احنا بنشوف بعض الناس سجد على وش على جبهته ووشه وين، بيشوف اللي معدي من ورا، مين اللي معدي ومين اللي رايح ومين اللي جاي. بنشوف بعض الناس ساجد وحاطط رجل على رجل. شوفوا الكلام ده يا اخوانا، حاطط رجل على رجل من ورا، وبعض الناس ساجد بايده الايد الثانيه عماله تهرش من اول السجده الى اخرها، وعمال ايه يهرش مثلا. امرت ان اسجد على سبعه اعظم، الجبهه، واشار صلى الله عليه وسلم الى انف، واليدان الى الجبهه، واليدان والكفين يعني، والركبتان والقدمان اطراف الاقدام، هذه سبعه، الجبهة ومنها الأنف. طب لو سجد على الأنف دون الجبهة لا تصح صلاة، في قول عامة أهل العلم إلا أبو حنيفة، حتى قال ابن المنذر ولا أعلم أحدا سبقه ولا تبعه على هذا، حتى أصحابه لم يقروا بقول. لابد من السجود على الإيه؟ الجبهة. طب لو سجد على الجبهة دون الأنف؟ خلاف. بعض العلماء كأحمد يقول لا بد أن يسجد على الجبهة مع الأنف، لأن النبي قال فيما يروى عنه لا صلاة لمن لم يصب أنفه من الأرض ما أصاب الجبهة. الحديث لو صح هو حجة فيها، وكان الراجح والله أعلم أنه لا يتعين السجود على الجبهة مع الأنف، إنما الواجب الجبهة دون الأنف والأنف كمان، لكن الأخرج من الخلاف ألا تسجد إلا عليهما معه. طب واليدان موجودين خلاص، الركبتان تمام، القدمان على الأرض. طب لو سجد كما قلنا على بعض دون بعض، لعمل رجل على رجل، لو كان من أول سجوده إلى آخره على هذا الحال لا تصح صلاته. طب لو حطها شوية وبعدين حصل له ظرف رفع رجله هرش، بس كانت على الأرض مقدار تسبيحة مثلا، لا بأس صحت صلاته وقالت السنة. حط الايدين على الارض وبعد ما حطهم رفع ايديه هرش، بس بعد ما حط الايد مقدار تسبيحه او كذا يعني اطمأن قليلا ثم تحول عن الهيئه الكامله، لا بأس صلاته صحيح. طيب هل في مانع ان يبقى في حائل بين الاعضاء وبين الارض؟ يعني لو واحد سجد على العمه بتاعته، او امراه سجدت على النقاب، او الطاقيه نزلت شويه على الجبهه سجد عليه في البرد لابس جاوند وسجد، في مشكلة؟ الصحيح أنه لا إشكال، وإن كان الشافعي رحمه الله يرى خلاف هذا. الشافعي يرى وجوب مباشرة الأرض للجبهة، لا يجوز أن تجعل بينك وبين الجبهة حائلا متصلا بك. كما اللي بيسجدوا على الأئمة أو النقاب أو غيره عند الشافعية لا تصح صلاته إلا المرأة بحضرة الرجل، لكن الصحيح أن الأولى والمستحب أن تباشر الأرض بالأعضاء من دون حائل. طب الجوانب نفس الكلام، محتاج له عشان الجو برد لبس الشراب، ما في مانع باتفاق العلماء، الركبتان باتفاق العلماء، الخلاف في الجبهة والكف، والأولى أن تكشف عنهما ما استطعت إلى ذلك سبيل. لكن لو سجدت عليهما مع الغير لبس. طيب السجود على القدم كيف يكون؟ الرجل ازاي؟ الرجل تكون على أطراف الأصابع ولا على باطن الأصابع؟ على بواطن الأصابع، هذه سنة كاملة باتفاق. وعند الشافعية هذا فرض، عند الشافعية وهو من أشد المذاهب في الحقيقة، يعني على عكس ما يعرف العامة. العامة تقول أنت حنبلي، لا، لو أخذنا هذه القاعدة فألسق المذاهب بهذا مذهب الشافعي رحمة الله عليه، وكان يدور مع الدليل، فالتشدد ليس منسوبا له ولا لغيره. لكن أنا أقول هذا يعني إيه؟ لو صح النسبة التشدد يبقى للشافعية. الشافعي يقول لو سجد على ظهور قدمي، حط رجله على الأرض بس على ظهر رجله، على وش رجله ما سجد. لو سجد على أطراف الأصابع، وقف رجله بالضبط كده، ما سجد، حتى يسجد على بطون أصابع الرجلين. وهذه السنة بلا شك، أن تستقبل بأطراف أصابع القدمين اللي القبلة، وتجعل بواطن الأصابع إلى الأرض. خلاص كفاية علينا في السجود، لكن لابد من طمأنينة أيضا. برضو الجلسة بين السجدتين، بعض الناس يرفع من السجود رفعة قليلة ثم ينزل، وبرضو قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا. يبقى لابد انه ايه؟ انه يجلس، مش يرفع شوية وينزل، لابد من جلسة يطمئن فيه. نوصل للأخير التشهد. قال ابن مسعود كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد السلام على الله، السلام على الله، السلام على جبرائيل، السلام على ميكائيل، فقال النبي لا تقولوا ذلك، ولكن قولوا التحيات لله، الصلوات الطيبات الى اخره. يعني عايز تقول لنا ايه يعني؟ عايز اقول ان التشهد فرض. ان كنا في الفاتحة قلنا لابد ان تأتي بها كاملة، فكذلك التشهد سواء بسواء. إن كنا نقول لابد أن تأتي بالفاتحة تامة الآيات الكلمات، كذلك التشهد لا يجزئك أن تأتي بالبعض دون البعض. وما أقول التشهد إنما أقصد إلى قولك وأن محمدا عبده ورسوله، هذا التشهد. أما الصلاة الإبراهيمية هذه كمال في الصلاة، وفي التشهد الأخير الأولى أن نقل أنها واجب تسقط بالسهو ويسجد لها، لكن تصح الصلاة بدونه، بخلاف التشهد. التشهد ده ايه؟ فرض. كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد. تسمع في التشهد بقى احلى كلام، اللي يقول لك يا عم تقرأ بالفتح، يقول لك انا بقالي سنين طويله بقرأ الفتح، وامي في البيت انا معلمها كده، وستي معلمها كده، وفلان علمتموها عن علم اخذتموه عن منها. العلم اللي انتوا علمتوه للناس ده جبتوه منين؟ عن رسول الله ولا عن واحد اعذروني جاهل لا يعرف كيف يصلي هو اصلا؟ هي دي المشكلة. ان لما حد يصلي سأل واحد ما بيعرفش، فما بني على باطل هيبقى شكله ايه؟ الاصل اذا كان رب البيت، اذا كان الاصل المعلم نفسه لا يعرف كيف يصلي، فكيف يعلم؟ لا، لابد من التشافي. وزي ما قلنا في الفاتحة محتاج اقعد بعد الصلاة مع حد بيعرف يقرأ عشان يعلمني، كذلك الحال في التشهد، احتاج ان انا اقعد مع حد اقول له كيف اتشهد. نعم هناك صيغ للتشهد، ورد عن نحو 7 من الصحابة صيغ مختلفة من التشهد، اصحها تشهد ابن مسعود في الصحيحين. قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفين كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طب الزاكيات وردت في تشهد آخر، بس لا تخلط بين الصيغ. أشهد أن لا إله إلا الله أقول وحده لا شريك له ولا لا؟ لم ترد في تشهد ابن سعود، وإن ورد في تشهد ابن عمر. فإن أخذت بصيغة من الصيغ خذها كلها، فلا تخلط بين تشهد وتشهد آخر. طبعا الكلام في كيفية الصلاة يطول، ولعل الله تبارك وتعالى ييسر لنا لقاءات مطولة نأخذ فيها صفة الصلاة حركة حركة وقولا قولا، لكن في هذا القدر كفاية. لأؤكد ما ذكرته في خطبتي أنه ليس كل من يصلي يصلي، والصلاة ما هي إلا مثال. الصلاة ما هي إلا إيه؟ مثال. أنا كنت بأول الخطبة لا أتكلم عن الصلاة خاصة، كنت أتكلم عن كل الأعمال. من الناس من يعمل في الدنيا يتعب نفسه ثم يأتي يوم القيامة فلا يجد عملا، لا يجد عملا عملا مما عمل، فأين عمله؟ إما نضيعه بالشرك، وإما أنه للأسف ضيعه بالجهل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمني وإياكم العلم النافع، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين، واعذروني إن كنت أطلت عليكم. جزا الله فضيلة الشيخ أحمد محروس خير الجزاء، وجعل عمله صالحا ولوجهه خالصا. أذكر الإخوة بخطبة الجمعة القادمة لفضيلة الشيخ برهام محمد برهام، خطبة الجمعة القادمة لفضيلة الشيخ برهام محمد برهام، وجزاكم الله خير.